قيل لي انظر، فنظرت إلى الأفق فإذا سواد عظيم وفي لفظ قد سد الأفق. فقيل انظر إلى الأفق الثاني، فنظرت إليه فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا، لأنه منذ بعث إلى يوم القيامة والناس يتبعون صلوات الله وسلامه عليه، فكان أكثر الأنبياء تابعا، قد ملأ أتباعه ما بين الأفقين، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. مع هذه الأمة 70,000 لا يدخلون الجنة، لا يحاسبون ولا يعذبون، من الموقف إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم. وقد ورد أن مع كل واحد من 70,000 70,000. إذن أضرب 70,000 في 70,000، يكون هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب.